شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. يا شاب، يا فتاة، يا من يتعرض لفتنة، يا من تمر به شهوة، يا من تمر أمامه عقبة، هل تثبت كما ثبت يوسف؟ هل تستطيعين يا أختي أن تصبري كما صبر يوسف؟ هل تستطيع يا أخي أن تقاوم شهوتك وغريزتك ولذائذك التي في نفسك والتي تدعوك إليها النفس والشيطان؟ هل تستطيع أن تثبت كما ثبت يوسف؟ اسمعوا ماذا قال يوسف. قال يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب السجن أحب إلي مما ينادونني إلي. يا رب، لو كان هناك اختيار بين أن أسجن وبين أن أعود إلى الفتنة، لا يا رب، اجعلهم يسجنوني، اجعلهم يرموني وراء القضبان. يا رب، المهم لا أعصيك، المهم لا أفرط في حقك. أنا عشت يا رب طول عمري بريء، أبحث عن السعادة، أحافظ على نعمتك، أتذكر آلاءك وأفضالك، أعلم أنك اجتبيتني واصطفيتني، أنك تؤهلني لأمر عظيم. يا رب اجعلهم يسجنونني. يا رب، المهم لا أعود إلى الشهوة، المهم لا أرجع إلى الابتلاء، لأني أعرف ضعف نفسي. وفي هذا يا شاب تربية لنا، حتى نعلم أن المسلم يجب عليه ألا يتكل على نفسه أبدا، لأن نفسه ضعيفة، لأن نفسه حقيرة، بل يجب أن يعتمد على الركن الركين ربه سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه ويعتصم به. قال ربي، وتأمل كلمة ربي، أضاف إلى نفسه، أضاف الرب إلى نفسه، لأنه يقصد: يا ربي أنت ربي، أنا الذي ينصرني إذا ما احتجت إلى نصرته، ويؤويني إذا ما احتجت إلى إيوائه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم زاد عبارة جميلة لو كل شاب وفتاة أخذناها يا جماعة، خرجنا هذه الليلة من هذه الحلقة بشعار: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب، إذا لم تبعد هذا الكيد عني، يا رب، إذا لم تصرف هذا المكر والكيد عني، يا رب، سأسقط، ستزل قدمي، سأجري، سأهوي في الحضيض. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي هذا إشارة إلى أعلى مراتب الانكسار بين يدي الله، يعني كأنه يقول: يا رب، أنا لا حول لي ولا قوة، يا رب، أنا ضعيف، يا رب، أنا ليس عندي قدرة أن أتحكم في نفسي، يا رب، أنا رميت نفسي كلي أمامك ببابك، أنقذني. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم.